بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب تنزيل الكتاب من الله ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما فهل يهلك إلا القوم